إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أكرمكم يعني أفضلكم، أفضلكم عند الله يعني الله عز وجل يعلم من أفضل ممن، أفضل الناس بعلم الله الأتقى. والتقوى في الصدر مخفية لا يعلمها أحد ولا يراها أحد، قد يبدو أمامك مين ده وهو أفضل منك عند الله. احتقار الآخرين وازدراؤهم أو تتبع عثرات الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم استر كل المسلمين والمسلمات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تبحث عن الأخطاء وتبحث عن المثالب وتتتبع العورات وتقف على السقطات وتتبين الأخطاء، لماذا؟ لتقول أنا أفضل منه. إنك أيضا تتبعت الظاهر، وكما يقول ابن القيم عليه رحمة الله في آخر كلماته في منزلة المحاسبة في المدارج، يقول: ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار، ولله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها الكرام الكاتبون. أسرار في أهل الطاعات وأهل المعاصي لا يعلمها أحد إلا الله. ثم يقول: والسوط الذي جلد به الزاني بيد مقلب القلوب. انت مش عارف الدور على مين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واستر المسلمين والمسلمات. ايضا من مظاهر هذا العجب حب ذنب الاخرين امامك، ان تفرح وتنشرح حين يشتم فلان او ينتقص فلان او يذم فلان او تذكر عيوب فلان، وانت تسعد بهذا. مآسي العجب نعوذ بالله منه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خذل مؤمنا في موضع ينتقص فيه من عرضه وينال فيه منه خذله الله في موطن يحب فيه نصرته. ومن نصر مؤمنا وذب عنه في موضع ينتقص من عرضه وينال منه إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. إخوتاه، كما تدين تدان، وكما يقال لك يقال عنك، وكما تسمع فيهم يسمعون فيك، والناقل لك ينقل عنك، والكاذب عليك الكاذب لك يكذب عليك، والنام لك ينم عنك، والجزاء من جنس العمل. أخي، ليس على ظهر الأرض بشر ليست له خطيئة وليس فيه عيب. لم لسانك. يقول الإمام الذهبي عنه أو ناقلا عن غيره: وما من شريف ولا عالم ولا كبير إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من ينبغي ألا تذكر عيوبه، فمن غلب فضله نقصه وهب فضله لنقصه، فإن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. إخوتي، أنا أحبكم في الله. علاج هذا المرض العضال، أخيرا ذاك العجب، أن تذكر الموت وما بعده. أخي ستموت، والله لتموتن، وتدخل قبرك وحدك وتحاسب، ويوم القيامة تأتي ربك وحدك، ميزان وحدك، عرض وحدك، على الصراط وحدك. بعد الصراط قنطرة، ستجد خصماؤك، غرماؤك يطلبون منك حسناتك. اغتبتني، والآخر يقول كذبتني، والثالث يقول آذيتني، والرابع يقول نممت علي، والخامس يقول شتمتني، والسادس يقول أكلت مالي، والسابع والثامن والعاشر والمئة والألف. حديث المفلس أشهر من أن أعيده عليكم. يأتي الرجل يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر، جمع بين روايات الحديث، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم، ثم طرحت عليه، ثم طرح في النار. أخي، عد إلى المرآة، قف أمام المرآة لنتساءل، هذا الوجه من أهل الجنة أم من أهل النار؟ قف أمام المرآة وانظر حولك لترى الخصوم، من شتمته ومن لعنته ومن آذيته ومن انتقصته ومن أكلت ماله، انظر إليهم يملؤون المرآة وأظفارهم ومخالبهم تريد أن تنهش حسناتك، حمولهم من السيئات تلقى عليك، لا تهرب من المرآة، اطلب مرآة صادقة تبين لك ما أنت فيه حقيقة، ولا تخدعك. صديق صالح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة أخيه، أو شيخ ناصح ذو بصيرة يقول لك حقيقتك ويدلك على عيوبك، أو خلوة تشكو فيها إلى الله همومك وتسأله أن يبصرك بعيوبك. إخوتاه، ضاق المقام عن استكمال الموضوع واستيفاء المشكلة وعرض الآفات وبسط العلاج لكي ننجو، ولكن فيما ذكر إشارة لمن أراد الاستفادة، ليلتك ليلتك، يومك يومك، فقد لا تصبح بين العصر والمغرب في يوم الجمعة ساعة إجابة. اعتكف في المسجد والزم الدعاء واجتهد في الإخلاص وأكثر الرجاء واطلب من الملك الإعانة لعله يكون يوم هذه الجمعة فيصلا بين عهد ضلال مضى ونور تسير فيه إلى جنة الخلد. أخي لا تهمل نصيحتي، أنا أحبك وأرجو أن يدخلنا ربنا الجنة، ولكن برجاء يقتضي عملا. أحبكم في الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اقض الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين. اللهم رد المفتونين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ثبتنا على الإيمان ونجنا من الفتن وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.